ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. برنامج صدى الإسلام، أينما كنتم صدى الإسلام يبلغكم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إلهي أردد لنا الكرة على أعدائك، ووفقنا لموجبات نصرك، وأنزل علينا سكينتك، وامددنا بعونك وتأييدك، واجعلنا أكثر نفيرا. إلهي أقل عثرات المسلمين من عبادك تحقيقا لآمالنا في إعلاء كلمتك، وقبل أن نرى فينا غضبك لانتصار الباطل على الحق وتغلب الجور على العدالة. يا من وعده الحق وله دعوة الحق وهو شديد المحال، اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشدد عليه وطأتك، واقدر له أسوأ المصائر. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا. والحق أبلج في شريعته الذي جمعت فروعا للهدى وأصولا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. هذا هو اللقاء السابع مع أبطال تونس ومؤمنيها في صدى الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، يا أبطال تونس، لازلنا إن شاء الله مع عقائد الأحباش، ولا سيما واليوم إن شاء الله حديثنا سينصب حول كتمان العلم لغير مصلحة راجحة، ونبين عقائد الأحباش ليعرفها الناس، ليفروا منها، وليحذرها أبناؤنا وأبناء تونس الشقيقة، لأن عقائدهم عقائد فاسدة، عقائد خليطة من كل الأجناس ومن كل البدع ومن كل الضلالات ومن كل الترهات ومن كل الخرافات ومن كل التلاعب على دين الله عز وجل. ولذلك لا بد من مقدمة قبل أن ندخل ونتكلم على عقائدهم. وقد سبق أن بينا بأنهم يقولون إن القرآن دال على كلام الله، وأن جبريل هو الذي كان يتكلم فهو دال على كلام الله تعالى، كما قالت الأشاعرة القدماء حيث قالوا هو الكلام النفسي. الكلام النفسي هو ليس من كلام الله، وإنما يدل على كلام الله، وهذا ضلال مبين، وهذا الضلال انحدر إلينا من النصارى والعياذ بالله للأسف، وتلقفه المبتدع. ولهذا قالوا بأن الله عز وجل لما كلم موسى إنما موسى هو الذي كلم الله، فغيروا الآية وجعلوا الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، بينما الآية وكلم الله هو المكلم لموسى، لكن هم جعلوا أن الله مكلم وليس مكلما. ثم أيضا قالوا بأن موسى لما كلمه الله عز وجل قالوا ألقى كلاما في شجرة، ألقى كلاما في شجرة، حتى زعموا أن الوحي عندما كان ينزل على رسول الله إنما كان هو الذي يوحي إلى نفسه. وهذا كله ضلال. وقبل أن ندخل وأن نبين ضلالهم، فهناك بعض الإخوة قالوا لماذا إذا الآن الاشتغال بعقائد هؤلاء؟ فينبغي أن نسكت عن عقائدهم، فهدفهم هو أيضا، هم أيضا نصر الدين، وهذا غير صحيح. بل قالوا الأفضل الكتمان، وهذا غير صحيح. وإلا أنتم تعلمون أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما قال الناس إن أبا هريرة أكثر كان يحدث، لأنه كان قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم ولملء بطنه رضي الله عنه، فلذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو هريرة قال إنكم تقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد، الموعد بيني وبينكم الله، وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا بشيء أبدا. إنما الذي جعله أن يحدث الناس آية واحدة فيها وعيد شديد، ثم تلا عليهم هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا البلاء وهذا الوعيد الشديد كله لمن؟ لمن يكتم دين الله عز وجل. فهذا للأسف كثير من العلماء في زماننا وكثير من المشايخ أصحاب الفضائيات وعلماء السلاطين والمشايخ الذي شيخهم السلطان أو الذي شيخهم الشيطان يسكتون عن الحق ويرون الباطل ويرون المنكرات ويرون الضلال. وللأسف كنا نعرف أناسا كانوا يقولون البارحة بأن هذا باطل، واليوم أصبحوا يقولون بأنه حق وأنه ينبغي أن يكون وينبغي وينبغي وأنه من تراث البلاد. بمجرد أن وصلوا إلى الكرسي قلبوا ظهر المجن لمبادئهم. ولذلك السلف كانوا ينكرون الدخول على السلاطين، لأن بحلاوة طعامهم وربما الأعطيات يعني يملكون قلوبهم ويقلبون مبادئهم، وقد فعل للأسف. وهذه الآية فيها وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة، من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول في آية أخرى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، هذا قسم، هذا قسم من الله. ومعلوم أن هذه اللام كما يقول أهل اللغة لام موطئة للقسم، وكل نون شددت عند الرسم وكل لام قبله لام القسم، فكأن الله يقول والله إذا لم تفعلوا ولم تبينوا ونبذتم ذلك وراء ظهوركم واشتريتم به ثمنا قليلا فبئس ما تشترون سيكون مصيركم ماذا؟ النار والعياذ بالله. هذا فيه توبيخ شديد وفيه تهديد من الله سبحانه وتعالى، فيه تهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس، ولكنهم ماذا فعلوا؟ قلبوا وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هو، وأخذوا على ذلك صفقة وأخذوا على ذلك أموالا، فلذلك استحقوا هذا اللعن واستحقوا الطرد من رحمة الله تعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. الكتاب جنس، لا يقال بأنهم اليهود والنصارى فقط بل حتى المسلمون، لأنهم شابهوهم في ماذا؟ شابهوهم في التغيير، شابهوهم في التحريف، تحريف المعاني وليس الألفاظ، لأن الألفاظ ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربنا يخبر وهذا الخبر عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والوارد على سبب خاص يعمم، وإلا كان لنا نحن يعني مثل خير ولهم مثل سوء، لا ما ينبغي. بل الآية تجر ذيلها على كل من غير وكل من بدل وكل من سكت وكل من ماذا من كتم علم الله عز وجل، من الرهبان ومن القساوسة ومن العلماء إلى الآن وحتى، يعني كتموا أي شيء فهم داخلون في هذه الآية. فهل الله عز وجل بينه من البينات والهدى والكتاب جنس، يعني المقصود جميع الكتب المنزلة بما فيهم القرآن، أولئك يلعنهم الله. اللعن قسمه العلماء إلى قسمين، إما أن يكون لعنا مؤقتا وإما أن يكون لعنا أبديا. اللعن المؤقت عندما يكذب الإنسان والعياذ بالله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين فهذا ملعون، لكن لعن مؤقت إذا تاب إلى الله خلاص. أما إذا مات على كفره فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. ولذلك هذا كما قال الله عز وجل لإبليس اللعين: عليك لعنتي، عليك لعنتي. وأصل اللعن في اللغة طبعا معروف الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى. والله يقول: ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ قيل اللاعنون الملائكة، تلعنهم حتى الملائكة. واللاعنون أيضا المؤمنون، حتى المؤمنون. هذا يعني هذا معروف واضح جان على مقتضى الكلام، فيعني بأن الله يلعنهم كما تلعنهم الملائكة وكما يلعنهم ماذا؟ المؤمنون جميعا. قيل حتى الأحجار والأشجار والجمادات جميعا تلعن الكاتمين الذين يكتمون ما أنزل الله، الذين يكتمون ما أنزل الله. فهكذا يؤدب الله عز وجل عباده إذا رأوا حقا أن يبينوه، إذا رأوا حقا أن يبينوه، وإذا رأوا بدعة أن يقمعوها وأن يبينوا لأصحابها وأن يحتموا البدعة بالتي هي أحسن، يبدأ به بالأسلوب الحسن، لأن الأسلوب الحسن أفضل، لأن الأسلوب اللين قد يعني ما شاء الله يرجع الإنسان، وإلا تكبر وانقلب والعياذ بالله على عقبيه. فلذلك قال الله عز وجل: بل أدب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهو خطاب لنا نحن أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وفي قراءة رسالته. فالنصوص كلها تقول أمنا عائشة: ما كتم رسول الله شيئا، من زعم أن رسول الله كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، بلغ كل شيء. وهذا معنى أنه ينبغي أن نبلغ، ينبغي أن نبلغ دين الله عز وجل كما نزل إلينا. ادخلوا في السلم كافة، وفي قراءة ادخلوا في السلم كافة، لا نقول التشريع التدريج في الشريعة، التدريج في التطبيق، التدريج هذا تلاعب. ربنا عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت، ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال الإمام مالك: من قال بأن هناك بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، والرسول قد بلغ. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. قال: اللهم فاشهد. وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. بيّن لنا رسول الله الطريق، وبيّن لنا ما يحل وما يحرم، وبيّن لنا السنة من البدعة، وبيّن لنا كل شيء، بيّن لنا الواجب والفرض، وبيّن لنا المباح، وبيّن لنا المندوب، وبيّن لنا الحرام، وبيّن لنا المكروه، بيّن كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى علمنا كيف ندخل إلى المنحار، علمنا كيف نخرج، علمنا كيف نقضي حاجتنا، علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي، علمنا عقيدتنا، علمنا كل شيء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك ما ينبغي أن يكون هناك كتم للعلم أبدا، والكاتم للعلم يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة إذا كان لغير مصلحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه جمع من الصحابة، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر، جماعة من الصحابة. قال: من كتم علما عن أهله في رواية ألزم يوم القيامة لجاما من نار، وفي رواية: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولاحظوا التعبير والدقة في التعبير، ولاحظوا البلاغة والفصاحة، كلام يتقطر بلاغة لا ككلام هؤلاء الشيوعيين، كلام هؤلاء الشيوعيين يتقطر بلاعة، يعني مغسول من البلاغة. أما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغة ناصعة واضحة بينة عليه الصلاة والسلام. فقال: من كتم علما، من ألفاظ العموم، علما نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تفيد العموم. من كتم علما ألزم بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك يقول الخطابي: يعني الممسك عن الكلام ممثل بماذا؟ بمن ألجم نفسه. إذا كتمت نفسك، ولذلك يقال: اكظم غيظك، اكظم غيظك، كتمت وكظمت الكلام، يعني كظمت العلم وكتمته. ولذلك يقال: التقي ملجم، التقي ملجم. معنى ملجم يعني تلجمه تقواه، فهي لجام له تمسكه عن الباطل وعن اللغو، لا يقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون: فلان كلم فلانا فاحتج عليه بحجة ألجمته. ما معنى ألجمته؟ أسكتته، يعني سكت، إما أن يسكت عن الباطل. إذا كنت لا تستطيع أن تقول الحق فاسكت عن الباطل، لا تقول الباطل، لا تقول الباطل يا عباد الله. هناك بعض فتاوى والله جلدت الإخوة المجاهدين وسجنت الإخوة، يعني كانت أخبث فتاوى بعض العلماء، علماء السلاطين، كانت أخبث من ماذا؟ أخبث من أمريكا، وأخبث من سلاح أمريكا للأسف. فلذلك يلجمون يوم القيامة بلجام من نار. اسكت عن الباطل يا أخي، اسكت عن الباطل، لأن الملزم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار، يعاقب في الآخرة بلجام من نار. ثم بعد ذلك يأتي البعض يقول: لماذا لا تسكت على، اسكت على العقائد هؤلاء؟ وهؤلاء والله سرطان، سرطان، هؤلاء كربيع المدخلي وأتباعه، هؤلاء أخبث أيضا، وهؤلاء كالأحباش أو أطم، أو أطم، لا زالوا إلى الآن عندهم الفقه العقيم، لا زال يقولون بأن المظاهرات لا تجوز، لا زال إلى الآن، لا زال يقولون بأن ابن علي الخبيث اللعين يقولون بأنه كان الولي الشرعي، لا زال يقولون بأن القذافي قذفه الله في جهنم كان الولي الشرعي، لا زال يقولون حسني بارك، لا أقول مبارك، لا بارك الله فيه، كان الولي الشرعي، لا زال يقولون الأسود العنسي باليمن كان الولي الشرعي من ولاة الأمور. هؤلاء لا ينطبق عليهم حتى أنه من ولاة الخمور، هؤلاء عبيد أمريكا يركعون لأمريكا، أمريكا تقول ولا الضالين، وهم يقولون آمين، وهم يقولون آمين. أنا أجزم يا إخواني بارك الله فيكم أن العلماء لو تعاملوا مع المبتدعة بمنطق هؤلاء وسطروا عثراتهم وعثرات غيرهم لبقيت العثرات مجهولة لا تعرف. فإذا السكوت جريمة، السكوت على المبتدع جريمة، السكوت على هؤلاء الضالين جريمة، السكوت على ماذا؟ على الباطل جريمة، السكوت على ماذا؟ على قولة الحق جريمة، جريمة. فلذلك ما ينبغي أن نسكت على هؤلاء المبتدعة. إذا كان الواجب على العلماء أن يظهروا أخطاء هؤلاء وأن يفضحوهم وأن يذكروا عجرهم وبجرهم وينبهوا على أخطائهم ليبينوا للناس أن هؤلاء مبتدعة، وأن الواجب على العلماء أن ينشروا دين الله عز وجل بين الناس، ولا سيما ما هو متعلق بالعقيدة، ما هو متعلق بالعقيدة وأن يوضحوا للناس أن هؤلاء مبتدعة، وأن هؤلاء لهم خرافات، وأن هؤلاء لهم انحرافات، وأن يبينوا بطلان ما هم عليه من البدع، وما هم عليه من الضلال، وما هم عليه من الحيل، وأن لهم حيلا كحيل اليهود لا تعصوا الله بأدنى الحيل، ويبين ويوضح لهم أيضا السنة الصحيحة الغراء النقية الصفية الزكية، لا بد أن يبين لهم بأنها الواضحة وبأنها السمحة، وأن يبين لهم أيضا من الكتاب والسنة لا من قول فلان ولا من قول علان، لأن نهر الله إذا جاء بطل نهر معقل، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبه الناس على أخطائهم وإلى أخطائهم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان بالأسلوب الحسن. لا يعني أن الإنسان إذا أغلظ لهم شد غيرة على دين الله عز وجل معنى أنه ارتكب الحرام، لكن الأفضل بالأسلوب الحسن. هذا هو المنهج الذي اتبعه كثير من العلماء، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يأخذ به كثير من الناس، ولا سيما في بعض البلدان كبلدان تونس، كبلاد تونس وكبلاد ليبيا وكبلاد، يعني هذه البلاد تحتاج الآن إلى ماذا؟ أن يكون عندها جهاد كلمة، نحتاج إلى أن نجمع القلوب، نحتاج إلى أن نبين للناس دين الله عز وجل بالرفق واللين، وأن يعلموا أن ما كان يذاع في الإذاعات في الإعلام كله كذب، كله نفاق، وأهل تونس عندهم هناك الروافض، وعندهم هناك الشيعة الخبثاء، وعندهم هناك هؤلاء الأحباش، وعندهم هناك أنتم عندكم يا أهل تونس الشيوعيون، وأنتم تعلمون الآن هذا الرجل الذي قتل وحاولوا أن ينسبوا ذلك لإخواننا هناك لتدخل فرنسا لماذا؟ للاستعمار مرة أخرى، للاستعمار. فرنسا تتقطر حقدا على الإسلام والمسلمين، ولذلك تدخلت في تونس والآن تتدخل في مالي، فنسأل الله أن نرى فيهم يوما أسودا، فنسأل الله أن يسلط عليهم طيرا أبابيل، فنسأل الله أن يدك الأرض من تحت أقدامهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فنسأل الله عز وجل أن يجعلهم ومعداتهم وجيوسهم غنيمة لأهل مالي. يا الله يا الله يا الله استجب. فلذلك علينا أن نتوحد، علينا أن نتنظم مع بعضنا بعضا، علينا أن نتفق على ماذا؟ على أن ديننا هو الحل، علينا أن نعلم أن ديننا هو الحل، علينا أن نتمسك بكتاب الله، علينا أن نتمسك بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وندعو إليهما بالرفق وبالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. وكل ما يخالف سنة رسول الله وكل ما يخالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحدثه الأحباش أو غيرهم من المبتدعة نتركه ونرفضه ونبين للناس ونوضح لهم ليهلك من هلك عن بينه، ونبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، ونبين لهم الحق، ونرد على من خالف الحق بالأدلة النقلية إنشاء والعقلية، ونقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى على العلماء من بيان الحق، وأوجب عليهم عدم كتمانه، وأوجب عليهم بالدعوة إليه بالتي هي أحسن وليس أخشن، والإرشاد إلى سبيله. ولو سكت العلماء عن بيان الحق استمر المخطئون على أخطائهم، ولظنوا أنهم على حق بدليل أنه يقول لك العالم الفلاني سكت ويقلدهم الناس ويرون، ولا سيما يرون أن يقولون انظروا، فيبوء الساكت بماذا؟ بإثم الكتمان والعياذ بالله، فيتحمل وزر ضلاله ووزر إضلاله والعياذ بالله. فلذلك كان الساكت عن الحق أو على الحق شيطان أخرس. الكتم يجوز في بعض الأحيان في بعض الأحوال فيما لا تكليف فيه، كقصة معاذ الذي أراد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، في رواية قال يا رسول الله ألا أبشر الناس، قال لا تبشرهم حتى لا يتكلوا، ولكن أخبر بذلك معاذ تأثما خشية أن يكون آثما عند مماته، وكذلك قصة أبي هريرة لما قال النبي كان جالس مع الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب لقضاء حاجته فافتقدوه فصاروا يبحثون، وكان أول من خاف عليه وافتقده أبو هريرة، فوجد مكانا، وجد يعني نافذة صغيرة في الحائط فدخل منه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بك يا أبا هر؟ قال: يا رسول الله كنت بين أظهرنا، إلى غير ذلك، قصة معروفة. فأعطاه نعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ويبشره بالجنة. فلقي أول ما لقي عمر بن الخطاب فقال: أبشر بالجنة. قال: وماذا؟ قال: كيت وكيت. وضربه عمر حتى سقط إلى الأرض على إسته، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي، فقال: ما بك يا أبا؟ قال: يا رسول الله أنت من قلت له كذا وكذا؟ قال: أنا من قلت له. قال: لا تفعل، خليهم حتى لا يتكلوا. قال: فخليهم إذن، فخليهم إذن. أبو هريرة يقول: والله لقد أخذت يعني عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد بثته بينكم، وأما الآخر لو تكلمت لقطع هذا البلعوم، فيما يتعلق بمسائل السلطان. فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء الأحباش وبيان أخطاء كل من خالف الكتاب والسنة، ويكونون آنذاك ماذا؟ قد تشبهوا وشابهوا أهل الكتاب، شابهوا اليهود والنصارى، وهؤلاء مغضوب عليهم وضالون. ولذلك أجزم أن العلماء ما ينبغي أن يتعاملوا مع هؤلاء بهذا المنطق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ولذلك الحسن وقتادة وعكرمة وابن عباس وغيرهم كثير قالوا: هي كل من أوتي علم شيء مطلقا من الكتاب، فمن عامل شيئا فليعلمه. ولذلك أنا أنصح إخواننا طلبة علم، وهذه مسألة معروفة، أنه عندما يكون في البداية يحاول أن يخبئ عن إخوانه، إذا كان عنده فائدة ما ينشرها، لا أنشر، لا تكتم يا أخي، من له صنعة يخبئها، لا يا أخي، هذه أمانة في عنقي، أنشرها، علمها لإخوانك، لا إذا علمته لعل الرزق، يا أخي الرزق بيد الله، أنت تأخذ بالأسباب فقط، علمها للناس، وإياك وكتمان العلم، لأنه هلك، ويخاف على صاحبه أن يموت على سوء الخاتمة. وكل من كتم سبحان الله نسيه في الدنيا قبل الآخرة، قبل الموت، كل من كتم. ولذلك لا يحل لعالم كما يقول محمد بن كعب، هذا من أئمة الكبار من المفسرين، يقول: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. العالم يبين والجاهل يسأل. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأحباش. هذه مقدمة، ونرجع الآن إلى عقائد الأحباش. الأحباش يحثون الناس على التوجه إلى القبور، يقول لهم: توجهوا إلى قبور الأموات، ويرون الاستغاثة بهم، ويرون طلب قضاء الحوائج منهم، ويرون كما يزعمون أنهم يخرجون من قبورهم لقضاء الحوائج، حوائج المستغيثين بهم، ثم يعودون إلى قبورهم. كذلك يجيزون الاستعاذة بغير الله، ويدعون الناس للتبرك بالأحجار والأشجار، هذا شرك بالله، هذا كفر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف فاستجاب لكم. لا يمكن أن يستغاث البشر أبدا. لاحظوا الاستغاثة إما أن تكون فيما يقدر عليه الله، لا يجوز لك أن تستغيث ببشر سواء كان ميتا أو حيا، لكن إذا كان يقدر عليها البشر هذا لا بأس، تطلب منه أن يغيثك. الله عز وجل يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هناك حديث: وإن كان ضعيفا قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث بهذا المنافق، لكنه لا يصح. إنما عندنا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هنا في الاستغاثة، في الاستعانة، يعني إذا كان الإنسان في الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا استغثت بأحد حيا كان أو ميت فقد كفرت بالله. لكن إذا كان فيما يقدر عليه البشر لا بأس، لأن باب التعاون مفتوح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى وأعانه عليه قوم آخرون. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فأنت سبعة عشرة مرة في اليوم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي أخصك بالعبادة وأخصك بالاستعانة. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغفت فاستغف بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا توسلت فتوسل بالله. إياك والتعلق بالبشر، إياك والتعلق بالأحجار، إياك والتعلق بالأشجار، إياك والتعلق بالبشر فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك بينا وفصلنا إن كما قلت لكم إن شاء الله سنمر على عقائدهم مرور الكرام كمرور الحاج بوادي المحصر، لندخل إلى شيء آخر بإذن الله عز وجل، ولكن ليفهم إخواننا أن هؤلاء يحاولون أن يدعموا عقيدة الجاهلية في عقول شبابنا، عقيدة الجاهلية. فهؤلاء يكفرون العلماء، يكفرون الإمام أحمد، يكفرون الشافعية، يكفرون مالكا، يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكفرون محمد بن عبد الوهاب، ويكفرون سيدا سيد قطب رحمه الله تعالى، يكفرون هؤلاء. إذن ما علينا نحن إلا أن نحذر منهم. ويقولون بأن الله خلق الكون لا لحكمة. ربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم يقولون ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الناس وما خلق الكون لحكمة، وهذا غلط. ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لحكمة، قالوا بل هو أرسل الرسل لا لحكمة، وأنزل الكتب لحكمة، قالوا أنزل الكتب لا لحكمة. فقالوا ما ينبغي أن نربط فعلا من أفعال الله بالحكمة، قال من فعل ذلك فهو مشرك والعياذ بالله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ويقول ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلق الإنسان سدى، لم يترك سدى، يعني لا أمر ولا نهي، بل لا بد من الحكمة. يحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر وبدون نهي وبدون حساب وبدون عقاب؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هؤلاء قالوا ما ينبغي أن نربط فعلا من أفعال الله بالحكمة، ومن فعل فقد أشرك والعياذ بالله. إذن نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة يقولون ربنا خلق الكون لحكمة، وخلقنا لحكمة، لم يخلقنا عبثا، وأفعال العقلاء تصان عن العبث، فكيف بأفعال الله عز وجل؟ خلقنا لحكمة، ما هي الحكمة التي خلقنا من أجلها؟ العبادة. لم يخلقنا كالبهائم نأكل ونشرب ونتزوج فقط، لا، لابد أن تسأل، خلق لك لعبادة لوظيفة. لكن هؤلاء لا يقولون بهذا. كذلك مما هو معلوم عند هؤلاء الأحباش يقولون بأن ما ورد في حق الله من الأسماء والصفات ينبغي أن يؤول، فلذلك يؤولونه بلا حجة. يقولون نزول الله، ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته؟ فماذا قالوا؟ قالوا ينزل ملك من الملائكة. هل الملك يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ وقول آخر قالوا تنزل رحمة الله، رحمة الله لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، رحمة الله كثيرة وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله تنزل في ثلث الليل الآخر وفي غيره. فلذلك أول هذه. وقال وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك. وقالوا أيضا إن لله يدين، قالوا المقصود باليدين النعمة والحكمة، وهكذا أول. وحتى ردوا مسألة اليدين، إن لله يدين وكلتا يديه يمين، كما فعل بعض السلاطين. قال الإمام مالك يا مالك بلغنا أنك تقول إن لله يدين وكلتا يديه يمين، قال أقول ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. قال لكن يا مالك بين لي اليدين، فقال أصلح الله الأمير آتي الذات بين لك اليدين. كما أول الاستواء. قالوا الاستواء معناه الاستيلاء، والاستيلاء كأنهم جعلوا لله شريكا، لأن متى يكون الاستيلاء؟ كأن هناك إله آخر يعني يتضارب مع إله إلى أن غلب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واستدلوا ببيت شعر النصراني الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. والإمام مالك عندما سئل، أنتم تعلمون الإمام مالك كان شديدا في مثل هذه القضايا، فلما قيل له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأغفى إغفاءة فعل هكذا برأسه، ثم قال، رفع رأسه، قيل إنه كان متصبب يتصبب عرقا، ثم قال لهم: الاستواء معلوم، معلوم في اللغة العربية، والإيمان به واجب، والكيف بدعة. لذلك أسماء الله وصفاته معناها واضح، لكن كيف لا نكيف، لأنك إذا كيفت فمعنى أنك تعبد صنما. ولذلك قالوا: من أول ومن عطل يعبد عدما، يعبد عدما، ومن شبه يعبد صنما، يعبد صنما، ومن أمرها كما وردت يعبد ربا واحدا. أمروها بفهم معناها. لذلك أنا أعطيكم قاعدة، هذه القاعدة بإذن الله أخذناها من الإمام مالك، وقد بينتها في شرح العقيدة الطحاوية. أي صفة من صفات الله وأي صفة أو اسم من أسماء الله، قاعدته هو ما قاله الإمام مالك. إذا سئلت كيف القدم لله عز وجل، فالله له قدم، الله يمشي، الله يهرول، لكن كيف ذلك؟ قل له ما قاله الإمام مالك: القدم معلومة، والكيف مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أيضا إذا سئلت عن أن الله يضحك، الله يضحك، كيف الضحك؟ تقول له: الضحك، الضحك معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول. إذا سئلت بأن الله يفرح، والله أشد فرحا بتوبة أحدكم، قل: نعم، الله يفرح، الفرح معلوم في اللغة العربية، الإيمان به واجب، لكن كيف؟ الله أعلم، لا نكيف، لا نكيف. يعني أنت تفرح وربنا يفرح، لكن فرحك لا يشبه فرح الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن تبين له في كل صفة، خذوا هذه القاعدة بإذن الله ترتاحون، هذه القاعدة بإذن الله ضابط عظيم أخذناه من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالعجب، هؤلاء الذين يقولون بأنهم يتبعون المذهب المالكي وكذبوا، طبعا بيني وبينكم الحكام يكذبون، وإلا الإمام مالك لا يبيح الربا، الإمام مالك يرى العري، الإمام مالك يقول بالزنا المقنن، الإمام مالك يقول ببيع الخمر، الإمام مالك يقول بالحكم بالقوانين الوضعية التي تخالف شرع الله، الإمام مالك يقول بالتعاون مع المشركين ضد المسلمين، الإمام مالك هؤلاء يكفرهم، هؤلاء يكفرهم. فإذا المقصود عندما يقولون نحن نتبع المذهب المالكي في ماذا؟ في الفقه، ونتبع ماذا؟ نتبع أبا الحسن في الأشعري في العقيدة، ونتبع الجنيد في ماذا؟ في التصوف. سبحان الله، كيف رضيتم أن يكون الإمام مالك إماما لكم في الفقه، ولكنكم ما رضيتموه أن يكون إماما لكم في العقيدة، وأن يكون إماما لكم في ماذا؟ في التزكية، في التزكية. أما هذا، إذا رضيته في شيء ولم ترضاه في شيء آخر، مما يدل. وإلا من قسمنا بالله عليكم، قولوا لي من قسمنا المغرب العربي تابع للمذهب المالكي؟ كذبوا يا حبذا، لو كنا نتبع المذهب المالكي، يعني نتبعهم في ماذا؟ في شيء واحد، في تسليمة واحدة، وفي سد اليدين، مع أن الإمام مالك في الموطأ عنده وضع اليد اليمنى على اليسرى. ولذلك يكذبون على الناس ويتمسحون بالدين، يتمسحون بالدين. فلذلك أقول، انظر، إذا كنا المغاربة عندهم مالكي، والحجاز عندهم الحنبلي، ومصر عندهم الشافعي، والباكستان عندهم الأحناف، هل نحن ملزمون باتباع مذهب معين؟ نحن لسنا ملزمين، لسنا ملزمين بمذهب معين أبدا. ملزمون نعم باتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بهذا ملزمون، أما أن نلزم بماذا؟ بمذهب معين. بل هم أنفسهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، بل الإمام أبو حنيفة يقول يا يعقوب لا تكتب علي كل ما تسمع، فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا. ويقول أيضا من يأخذ كل ما يسمع بنا فقد ذهب عقله، لأنه يأخذ كمن يأخذ حطبا فيه حية تلسعه ولا يدري، ومن يأخذ بقولي ولا يدري من أين أتيت به قالك هذا مجنون. والإمام الشافعي أيضا كذلك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومرة ذكر حديثا صحيحا فقيل له أحد أتباعه أتقول به؟ فغضب غضبا شديدا، قال هل رأيتني خرجت من الكنيسة؟ أم رأيت في وسط زنار النصارى هذا؟ فغضب، فقال يا أحمد أنت أعلم منا بالحديث، فإذا صح الحديث فأخبرني حتى أخذ به، شاميا كان أو حجازيا أو مصريا أو ماذا أو مكيا أو مدنيا، أخبرني أن أعمل به. وكان يقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فأنا خلاف ما قلت فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. الأئمة كلهم، الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما جاءنا من هذا القبر الشريف، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أنتم تعلمون أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، ليست هي دليل. عندما تقول لي قال فلان أقول لك ما الدليل؟ لا تجعل لي قول فلان دليلا، ما الدليل على ذلك؟ إذا قلت قولا ما الدليل عليه؟ ولذلك يؤولون صفات الله تعالى بلا حجة. أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن نمر الصفات كما وردت بدون تكييف وبدون تمثيل وبدون تشبيه وبدون تعطيل، هذه أربعة. وحتى لا أتوسع، ولربما هذا يؤدي الوقت يأخذ منا وقتا طويلا، خذوا القاعدة التي قلت لكم. الإمام مالك يعني قال لنا في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا سئلت عن أي صفة قل سئلت عن ضحك الله، قل الضحك معلوم. معلوم وين؟ عند أهل اللغة. ربنا سبحانه وتعالى يفرح، اذكر لي إيش معنى الفرح؟ الفرح في اللغة العربية معروف. طيب ربنا سبحانه وتعالى يهرول، إيش معنى الهرولة؟ معلومة. ربنا سبحانه وتعالى يغضب، إيش هو الغضب؟ معلوم في اللغة. ربنا إذا تبين على أن الصفات معلومة في اللغة العربية، لكن الكيف هو المجهول. ما ينبغي أن نعطل وما ينبغي أن نشبه، ولذلك لا نكفر الأشاعرة لأنهم راموا تنزيه الله عز وجل فوقعوا فيما وقعوا فيه. هذا الإمام البيهقي وهذا الإمام ابن الجوزي وهذا الإمام النووي وهذا الحافظ ابن حجر وهؤلاء أئمة كبار العز بن عبد السلام وهذا الخطيب البغدادي وهذا وقعوا في هذا، فنقول رحمهم الله ورضي الله عنهم ونفعنا بعلومهم، لأن هؤلاء أرادوا الحق ولكنهم أخطأوا في هذه المسألة، والعالم ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. وطبعا أقول لا نقول كما قال الشعبي يعني إذا أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة عدوا علي تلك المرة، لا، وظلم للناس ولعلمائنا أن نذكر لهم سيئاتهم ونغفل حسناتهم. لا نقول هؤلاء اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر واحد فيما أخطأوا فيه ولهم أجران فيما أصابوا، هذا الذي ينبغي أن نعمل. كذلك مما هو معلوم عند الأحباش أنهم يكثرون من ماذا؟ من سب الصحابة، يكثرون من سب الصحابة، وخاصة معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وطبعا أنا لا أتكلم على ماذا؟ على فضلهم وفضل الصحابة، لأنني إن شاء الله قررت لعلي تكون عندي جلسات أذكر فيها فضائل الصحابة، وأنتم تعلمون الصحابة كلهم سيدخلون الجنة، حتى العصاة منهم، حتى من كانت له كبائر كماعز زنا، والغامدية زنت، وعبد الله الملقب بالحمار كان يشرب خمر وكان مدمن الخمر، ومع ذلك قال العلماء باتفاق لم يثبت أن صحابيا كذب، وأن من ارتكب الكبائر لم يثبت أنه مات دون التوبة، قبل أن يموت يتوب إلى الله. والعبرة بالخواتم، العبرة بالخواتم. نحن لا نقول الصحابة معصومون، لا أبدا، نقول لهم أخطاء ولهم، لكن كما قال الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن لماذا نحن حتى البعض يذكر الآن ما وقع بين الصحابة؟ فنقول كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. والله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله. ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون قالوا بأنه قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه يا إخواني بارك الله فيكم، هذه من قبله، ولذلك الإمام النووي جعلها من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطت على ربي أن أي واحد من أمتي دعوت عليه أن يجعلها دعوة أمة إجابة، طبعا أن يجعلها رحمة ومغفرة. ومعاوية مبشر بالجنة بالعموم ومبشر بالخصوص، وله شرف الصحبة، حتى في صحيح البخاري عبد الله بن عباس لما ذكر أن معاوية يقول تصلى الوتر ركعة واحدة قال إنه لفقيه. والإمام أحمد لما قيل له من أفضل عمر بن عبد العزيز أم معاوية قال لقول معاوية رضي الله عنه مرة واحدة خلف النبي سمع الله لمن حمده أفضل من عمر ومن أيام عمر، أفضل من عمر ومن أيام عمر. وأيضا معاوية مبشر بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام نام عند أم حرام ثم استيقظ قال الله أكبر، فقالت يا رسول الله، سألته يعني لماذا، فقال يعني رأى طائفة من أمته أنهم سيغزون في ماذا، سيغزون في البحر، فقالت يا رسول الله شهداء، قالت ادعو الله من أهل الجنة، ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم نام. فقال مرة أخرى فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولى. فسبحان الله، من كان على هذا الجيش، وفي زمن من كان هذا الجيش؟ في زمن معاوية رضي الله عنه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الحساب وقيه العذاب وأدخله الجنة، وأدخله الجنة. ربنا يقول لنبينا قد فعلت، والحديث صحه الشيخ الألباني وله طرق كثيرة، ولذلك سأبين هذا إن شاء الله وأفسر فيه، وعندما نصل إلى مسألة في العقيدة الطحاوية مسألة الصحابة كيف نتعامل معهم، فكيف بحبيبة رسول الله عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين يسبونها قبحهم الله، وهي أم المؤمنين، وطبعا لأنها هي ليست أما لهم فلذلك يحق لهم أن يسبوها كما يسبوها الروافض، ويطعنون في خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لا يوجد في جسمه مكان خالي من ضربات، إما بسيف وإما برمح من أجل إعلاء كلمة الله، ومع ذلك يسبون فيه ويطعنون عليه رضي الله تعالى عنه، ويطعنون فيه. ولذلك يقول الذين خرجوا على علي ماتوا ميتة جاهلية. سبحان الله، هؤلاء جهلة، ولذلك يكفرون ويضللون. ثم يقولون لماذا تكفرون الروافض، لماذا تكفرون الروافض؟ الروافض كيف لا نكفرهم كيف لا نكفرهم وهم يقولون بأن القرآن مزور وأن القرآن الصحيح أخذه مهديهم ودخل في السرداب؟ محمد بن الحسن العسكري هذا مات وهو لم يتزوج ويقول بأن الوحي كان ينزل على فاطمة وكاتب وحيها علي بن أبي طالب، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عضوه سيدخل النار لأنه جامع امرأة كافرة يعنون عائشة ويعنون حفصة، وكيف لا نكفرهم وهم يلعنون أصحاب رسول الله، وكيف لا نكفرهم ويقول الصحابة كلهم ارتدوا إلا أربعة، وكيف لا نكفرهم ويقولون اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما في القنوت، يقصدون أبا بكر وعمر، فكيف لا نلعنهم وهم يقولون بأن الله بعث الرسل، يقولها الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية في الصفحة 36، يقول إن الله بعث الرسل لكي يرسل عدالة في الأرض فلم يستطيعوا حتى محمد، فكيف لا نكفرهم؟ والخميني رضي الله عن غيره ولعنه الله عليه بهلة الله يقول بأن إن لأئمتنا مقالا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كيف لا نكفرهم ويقولون بأن تعاليم أئمتهم كتعاليم القرآن؟ كيف لا نكفرهم وهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا نكفرهم وهم يلعنون أمهات المؤمنين؟ كيف لا نكفرهم؟ فسبحان الله، هؤلاء آياتهم أو لعناتهم لا نشك في كفرهم، لكن عوامهم كما يقول العلماء لهم حكم الطائفة، لهم حكم الطائفة، أما العلماء فبالأعيان يكفرون بالأعيان. فهؤلاء الأحباش كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا الكثير من علماء المسلمين، الكثير من المسلمين بعد أن كفروا بعض الصحابة، وكفروا أئمة المسلمين، وكفروا دعاتهم. فهذا الحبشي قبحه الله يحكم على شيخ الإسلام بأنه كافر، لأنه كافر، بل جعل من أول الواجبات على المكلف أن يعتقد كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام الذي نصر الله به الإسلام، أتى بما لم يأتي به الأوائل، أبدع هو وأتباعه وتلامذته. سبحان الله، من يقرأ كتاب تحفة الأشراف، ومن يقرأ أيضا التهذيب، تهذيب الكمال، ومن يقرأ السير والسير أعلام النبلاء، ومن يقرأ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ومن يقرأ الميزان، ومن يقرأ الزاد لابن القيم، ومن يقرأ كتب ماذا؟ البداية والنهاية، كتب تلامذة ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنهم قد أبدعوا، يرى معجزة أو كرامة ماثلة أمام العيان، أتوا بما لم يأتوا به الأوائل. ثم بعد ذلك يأتي هذا الرجل وهذا المخبوء ويجعل من أولويات بل من الواجبات على المكلف أن يعتقد بأن شيخ الإسلام كافر، نعوذ بالله من ذلك. لذلك يحذرون أشد التحذير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. والأحباش يطعنون في صيرفي الرجال، الإمام الذهبي والله كأنه عندما يتكلم، وقد أكرمني الله وقرأت كتابه السير كما قرأت الطبقات، وقرأت كتابه أيضا تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام في 50 مجلدة، ترى الرجل كأنه ينظر إليهم كأن الرجال في صفحة يده ينظر إليهم، وهذا كذا وهذا كذا، بالعدل والإنصاف والحق حق الحق وأبطل الباطل. ويكفرون ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، ويسمون كتابه وكتاب التوحيد كتاب الشرك، كما يكفرون ابن القيم ويكفرون ابن كثير، بل يزعم الحبشي قبحه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه مجرم كافر، أنه مجرم قاتل كافر. وتكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء على لسان كل حبشي، بل يقولون هذا صباح مساء صباح مساء. وأما هذا فيما يتعلق بأئمتنا الكبار، تعالوا ترون ماذا قالوا. لم يسلم من ألسنتهم علماؤنا في زماننا أهل الحق الصامدون في وجه الطواغيت، وسلم منهم اليهود والنصارى والمجوس وهم منهم وهم منهم، لأن في جماعتهم النصارى وفي جماعتهم المجوس ولا يرون الفرق بينهم وبين المجوس، لا فرق بينهم وبين اليهود والنصارى والمجوس، لأنهم استمدوا عقيدتهم منهم. فلذلك يقولون على مجدد الحديث بلا منازع. فكل من يكتب الآن، كل من يضع سوادا في بياض في علم الحديث، فمصحفه وكتابه كتب الشيخ الألباني، كتب الشيخ الألباني، هو مجدد بلا نزاع. قد نختلف معه في بعض المسائل، لكن في علم الحديث مجدد ولا مثنوية بدون استثناء. طبعا لا يخلو عمل بشري من أخطاء، لا يخلو عمل بشري، نحن لا نقول بأنه معصوم، لكن آية سبحان الله، آية من المجددين إذا أردنا أن نكتب المجددين. بل لو كان الإمام البخاري حيا لجعله من رجاله، ومع ذلك كفروا، كفروا الشيخ الألباني، وكفروا شيخنا سيد سابق رحمه الله تعالى. آية آية آية في ماذا؟ في الفقه، ومن أحسن كتبه فقه السنة. هذا انتفع به الأمة، انتفعت به الأمة، انتفع به الناس، ولا يخلو بيت من ماذا؟ من فقه السنة. وسبحان الله فقه السنة مع التعليقات التي عليه والآن في 4 مجلدات، من كان في بيته فكأن النبي في بيته. يعني طبعا بالتصحيحات التي يعني أدخلت عليه، فالكتاب آية سبحان الله، فلذلك كفروا. بل قالوا فيه وصف هم أحق به، قالوا إنه مجوسي كافر، سيد سابق صاحب الأخلاق الطيبة، يقولون مجوسي كافر. أما الأستاذ سيد قطب رحمه الله، اسأل الله أن يتقبله شهيدا، الرجل الذي أبى أن يتنازل عن عقيدته، قالوا له تكتب اعتذار، ما يسمعنا الآن بالعفو، لعدو الناصر، لا أقول جمال الناصر، لعدو الناصر. فقال السبابة التي تشهد لله بالوحدانية تأبى أن تكتب لطاغية حرفا واحدا. لما جاءه مفتي ماذا؟ مفتي مصر، فقال له قل لا إله إلا الله فإنك ستشنق اليوم. فقال أيها الرجل، يا هذا، يا مغفل، أنا أموت من أجل لا إله إلا الله وأنت تأكل الرزق وتأكل الخبز بلا إله إلا الله. سيد، حتى قال أحد النصارى كان مسجونا، ليتني أشنق كما فعلوا مع سيد وتنتشر كتبي كما انتشرت كتب سيد رحمه الله تعالى. إذن سيد سابق وسيد قطب والشيخ الألباني وغيرهم علماء فطاحل نصر الله بهم الإسلام ونصر الله بهم الدين، ويعني لا يخلو عمل البشر. وشيخنا بن باز رحمه الله أيضا كفروه، وشيخنا العثيمين رحمه الله أيضا كفروه. أما ابن عربي فعلى هذا نقف إن شاء الله على ابن عربي. ابن عربي عندهم الموحد وعندهم المؤمن وعندهم وعندهم وعندهم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من البدع ما ظهر منها وما بطن، ويحفظكم ويحفظ أبناءكم من شر الشيعة ومن شر الأحباش وعقائدهم، قبحهم الله وخفف الله منهم بلادنا وبلادكم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا بإذن الله في الأسبوع القادم، وقفنا على ماذا؟ على مسألة ابن عربي، نتابع إن شاء الله، ثم نأخذ معكم إن شاء الله دورة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.